الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار فيها خالدون. بدأنا في هذه الآيات المرة السابقة وذكرنا المناسبة اللطيفة لذكر المفسر هنا في أن هذه الآيات فيها مناسبة مع الآيات السابقة أن فيها تعداد نعمة ثالثة عامة على عامة الناس بعد النعم المذكورة في الآيات قبلها، كأنه ربط قصة آدم عليه السلام بالنعم السابقة المذكورة في الآيات السابقة. وبعض المفسرين ربط قصة آدم بما بعد ذلك، يعني بعض المفسرين نظر نظرة مختلفة، يعني هنا قال هذا من جملة النعم المذكورة، يبقى حينتهي الكلام بهذه النعمة في قبل يا بني إسرائيل، يبقى الكلام كان لعامة الناس في النعم عليهم، ثم خص الكلام بقى لبني إسرائيل لغاية نص السورة، لغاية تحويل القبلة من أول يا بني إسرائيل لغاية نص السورة. بعض المفسرين نظر لقى ان الكلام على قصة آدم له علاقة ببني إسرائيل، يعني ان قصة ان الكلام لبني إسرائيل بدأ من هنا، ان هذه نعمة على بني آدم ونعمة على بني إسرائيل، هذا معدود من جملة النعم عليه. وعامة الكلام في المناسبات، هذا علم اسمه علم المناسبات، العلاقة بين هذه الآيات وهذه الآيات، في آيات لا تخفى العلاقة بينها، زي واحنا بنقرأ دلوقتي القصة واضح ان الآية دي بعدها الآية دي واضح العلاقة بينها، لكن ممكن يكون في موضوع انتهى وبعد كده موضوع تاني يذكر، فهذا يدخل في علم المناسبات، ما المناسبة بين هذا المقطع وهذا المقطع؟ العلماء لما بيتكلموا في المناسبات ممكن يكون لهم آراء مختلفة، هي مسألة اجتهادية لا يقطع فيها شيء. وبعض أهل العلم، وأنا منبه على ذلك علشان المعلق على الكتاب، يرى يعني يذهب إلى إن فيش مناسبات، وشدد في ذلك جدا عند تفسير قوله تعالى بني إسرائيل، تحت هتلاقوا عندهم في الحاشية دي صفحتين ثلاثة بيتكلم فيه إن مفيش مناسبات، ولعل إن شاء الله تأتي مناسبة في مرة إن شاء الله بعد ذلك نتكلم مرة مستقلة في مسألة المناسبات ومقاصد الصور وكلام أهل العلم، من قال بوجود المناسبات ومن قال بعدم وجود المناسبات، نتكلم فيها إن شاء الله بالتفصيل في مرة مستقلة. قال الهجي رحمه الله: وإذ قال ربك للملائكة، يقول وإذ أي واذكر إذ قال ربك للملائكة، قال مطلق الملائكة أو ملائكة الأراضين، وهو تعداد نعمة ثالثة عامة، إني جاعل في الأرض خليفة، قال يعني آدم هو خليفة الله في أرضه ينفذ قضاء الله وأحكامه، أو المراد من الخليفة البدل أي من الجن، أنهم بدل من الجن والملائكة فإنهما كان سكان الأرض حينئذ، أو المراد قوم يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن، كقوله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. سبق تكلمنا في هذا الخلاف مرة سابقة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قالوا أي الملائكة الذين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يقول كما فعله الجن قبله. وهذا لا دليل عليه مرفوع، ما فيش دليل على هذا الأمر، ولكنها أخبار إسرائيلية في أن الجن كانوا لما كانوا موجودين في الأرض أفسدوا في الأرض. هل ممكن يكون في حاجة تانية أعلمكم بذلك؟ ممكن يكون في شيء آخر غير هذا الأمر، يعني هذا لا نعلمه، لا نستطيع أن نقطع فيه بشيء. كيف علموا أن بني آدم قد يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء؟ يقول هو تعجب واستكشاف عما خفي عليه من الحكمة. هو تعجب واستكشاف، مش استنكار، مش استنكار ولا اعتراض على الله سبحانه وتعالى. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يقول ونحن نسبح، قال نبعدك عن السوء. والتسبيح تنزيه عن النقص، التسبيح تنزيه عن النقص. فهم يقولون تجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن هم بقى الملائكة ماذا يفعلون؟ الملائكة لا يفسدون، الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم. يقول ونحن نسبح، يعني نبعدك عن السوء، نقدسك يعني. ولكن هو يستخدم كلمة أخرى علشان تبقى نقدس، باعتبار أن نقدس موجودة في نفس العبارة. نسبح قال نبعدك عن السوء بحمدك، قال متلبسين به، يعني متلبسين بالحمد، يعني نسبح وحالنا أننا نحمدك، ننزهك وحالنا أننا نحمدك ونقدس لك. قال نقدس نظهر نفوسنا عن المعاصي لك لأجلك، أو نقدسك عما أضاف إليك الكفر فاللام زائدة. هنا ذكر معنيين، قال نقدس نطهر بيت المقدس، يعني البيت المطهر، والقدس الروح القدس، روح القدس يعني الروح المطهرة، القداسة من الطهارة. ونقدس نطهر، هنا فسرها ايه؟ معنى الأول قال نطهر نفوسنا عن المعاصي لأجلك، يبقى نطهر نفوسنا لأجلك. طيب لو كانت نقدسك هتبقى اللام هنا زائدة زي ما قال، ويقول أو نقدسك، نقدسك يا الله يعني نقدسك. طب نقدسك ما يجيش فيها لام، نقدسك ما يجيش فيها لام، عشان كده هنا ذكر قلبي نقدسك عما أضاف إليك الكثرة فاللام زائدة. طبعا هو ما فيش حاجة اسمها زائد في القرآن بمعنى أنه لا معنى له، ولا حاجة اسمها زائد في القرآن بمعنى أن ممكن أشيله والمعنى يستقيم. هذا تعبير إصلاحي، لما يقول لام زائدة ده كده هو بيتكلم في إيه؟ بيتكلم في الإصلاح، مش قصده زائدة، وإلا لا يصح، لو قصده كده يبقى لا يصح. ما فيش حاجة اسمها الحرف ده هو مش زائد ينفع، يعني في حد يقول زائد ينفع يتشال؟ لا، انا ما هقول ان هو ما ينفعش يتشال، لكن لو يتشال المعنى مش هيحصل لك، لو يتشال المعنى يتحصل. هذه اللام لو هي على هذا التفسير يبقى اللام دي فيها تؤكد المعنى، مفيش حرف موجود، مفيش حرف في القران ينفع يتشال من غير ما المعنى يتحصل. كل حرف له دلاله، كل حرف حتى ان كانت هذه الدلاله تاكيد هذا المعنى. أو في علماء يستخدمون باب التأدب مع القرآن مصطلحات أخرى، يقولون لام التوكيد، لام الصلة، يستخدمون بعض المصطلحات الأخرى باب التأدب مع القرآن. فإن فهمنا يعني نقدس لك، إما معناها أن نقدسك أو نقدس أنفسنا لأجلك. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال من المصلحة أو بأن أجعل فيهم الأنبياء والصديقين والشهداء، أو أعلم أن فيكم من يعصيني وهو إبليس. ذكر ثلاثة أمور والآية تعم الجميع. الله سبحانه وتعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون. هنا ما دي من صيغ العموم، يعني كل شيء، كل شيء ما تعلمونه، أعلم كل شيء. فكل المذكور ده داخل فيه، مفيش تعارض. ما لا تعلمون من المصلحة، يعني من المصلحة، من المصلحة في خلقهم. إنكم بيقولوا أنهم سيفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. الله سبحانه وتعالى يعلم ما لا يعلمون من المصلحة في إيجادهم، أو بأن أجعل فيهم الأنبياء والصديقين والشهداء، أو أعلم أن فيكم من يعصيني وهو إبليس. وهذا معنى حسن، وده هو المعنى العام. إني أعلم ما لا تعلمون، هم يقولون ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ولا يعلمون أن إبليس بينهم، أن إبليس بينهم عنده استعداد لأن هو ينفر ويبى ويستثمر ويستثمر. وسيأتي الكلام في مسألة إبليس من الملائكة من الجن، سيأتي بعد ذلك. فيداخل هنا وذكر معنى ده في التفسير، قال إني أعلم ما لا تعلمون، قال أعلم أن فيكم من يعصيني لا على ما تذكرونه ونحن نسبح بحمدك ونقدسه. قول الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها، يقول وعلم آدم الأسماء كلها، خلق في قلبه علما. وهذا داخل في معنى التعليم، داخل في معنى التعليم، ولكن ليس هو معنى التعليم. ممكن حد يعلم بأن ينزل عليه الوحي، فينزل عليه الوحي ويخلق في قلبه العلم. حد يعلم بأن يكلمه الله سبحانه وتعالى دون واسطة إلى غير ذلك. ممكن حد يعلم أنه يقرأ كتاب، صح؟ يعني في هذا المعنى، ولكن الجملة نفسها ممكن حد لما يسمعها وهو عنده نوع من التربص أو نوع من الحساسية للكلام في الصفات هنا، هو بيقرأ يقول لا أكيد هي فيها مشكلة، هي مفيهاش مشكلة، وهي داخلة في إيه؟ داخلة في معنى التعليم. وعلم آدم الأسماء كلها، يقول اسم كل شيء حتى القصعة والقصيعة. القصعة لم يؤكل فيها، والقصيعة هو التصغير. وهذا وارد عن السلف أن الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها، حتى الأدوات مثل القصعة والفأس وغير ذلك، والكبير والصغير، الكبير والصغير، المكبر هنا مين؟ ومصاب القصعة والقصيعة. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. يقول ثم عرضهم، الضمير للمسميات، إذ التقدير أسماء المسميات. بمعنى علم آدم الأسماء كلها ثم عرض الأسماء، ولا عرض أصحاب الأسماء وسئلوا عن أسمائهم. يعني مثلا هذا الصخر ده اللي انت شايفه ده اسمه جبل، مش اسمه جبل. وعلم آدم الأسماء كلها، علمه الله عز وجل أن هذا جبل، ثم عرض الاسم، عرض الجبل نفسه، عين الجبل، عرض عين الجعشين اللي هو المسمى يعني. وده واضح من معنى الآية ثم عرضهم، هذا واضح من معنى الآية، إن مش عرض الأسماء نفسها وإنما المسميات. يقول والتذكير لتغليب العقلاء. فين التذكير ده؟ إحنا بقينا قدام مع بعض، فيعني إيه المفروض أسمع. ثم عرضهم، فين التذكير؟ عرضهم، صح؟ عرضهم، أصل عرضهم، عرضهم دي تطلق على مذكر عاقل. لو في رجال نقول إيه عرضهم، طيب لو نساء عرضهن، صح؟ طيب لو غير عاقل متعدد عرضها، صح ولا لا؟ عرضها. فهنا في قوله تعالى ثم عرضهم، يقول التذكير لتغليب العقلاء، وليس معنى الآية، والله تعالى أعلم، ليس معنى الآية إن المعروض عقلاء فقط. ثم عرضهم، عرضهم منهم أسماء الملائكة، وهو الملائكة عقلاء، وغير العقلاء، غير العقلاء من المخلوقات. واضح ما شرحه، يقول من باب التغليب، تغليب العقلاء، زي المذكر والمؤنث لما يبقوا مع بعض يغلب ايه؟ المذكر. العاقل مع غير العاقل مع بعض يغلب العقل. بعض المفسرين بسبب هذا الضمير قالوا أن الأسماء ما كانتش كل أسماء كل شيء. قالوا لا، الأسماء أسماء الملائكة وبني آدم. فأنت تقول هو إزاي حد يقول حاجة زي كده؟ تعلمنا إن إحنا لما نلاقي مفسر قال حاجة ما نتسرعش لغاية لما نشوف وجهة نظره. وقال لي إن عرضهم أي الملائكة وبني آدم علشان الضمير ده، ثم عرضهم ضمير عقلي، ضمير عقلي. فهي بدل الملائكة وبني آدم فقط، ولكن هي زي ما ذكر هنا ده أقوى إن هو إيه؟ إن هو يشمل إيه؟ كل شيء. وهنا يبقى الآية على عمومها، وعلم آدم الأسماء كلها كل شيء، ثم عرضهم على الملائكة. تفضل. إيه؟ في عرضهم، عرضهم المسميات. في الأول وعلم آدم الأسماء، أي وعلم آدم أسماء المسميات. التقدير وعلم آدم، وهنا الجملة معناها أبيه وعلم آدم أسماء المسميات، ثم عرض هذه المسميات على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. واضح كده؟ فقال أنبئوني، أخبروني بأسماء هؤلاء. يقول تبكيت وتنبيه لهم على قصورهم. يعني الله سبحانه وتعالى يقول أنبئوني أخبروني. طب الله سبحانه وتعالى هو بكل شيء عليه، وهو الذي علم آدم، ولكن الأمر ده أمر إيه؟ أمر تبكيت وتنبيه لهم على قصورهم أنهم لا يعلمون. وهنا إذا تأملت الملائكة تساءلوا، تجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لهم شرف آدم عليه السلام، شرفه بالعلم. يعني ممكن لبيان الشرف يبقى له صورة حسنة، مثلا يشرف بحسن الصورة، يكون صورته أحسن من صورة الملائكة، وله أجنحة أكثر من أجنحة الملائكة، أو خلقة أعظم من خلقة الملائكة. ولكن لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين للملائكة شرف آدم عليه السلام، شرفه بالعلم. فهذا يدل على شرف العلم، هذا تشريف لآدم يعلم منه شرف العلم. إيه ما الذي اختاره الله لأن يظهر به للملائكة شرف آدم عليه السلام؟ اختار الله لآدم أن يشرف بالعلم. وممكن الملائكة تكون أعظم خلقة منه، وممكن لها أجنحة وفي صورتها وممكن في أمور ثانية، ولكن التشريف كان بالعلم. فهذا معنى حسن ينتبه له. وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين أنكم أحقاء بالخلافة، أو لم يخلق الله تعالى خلقا أعلم منكم، فإن الملائكة قالوا ذلك بينهم. يعني أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين أنكم أحقاء بالخلافة، أو إن كنتم صادقين. وهذا ورد عن بعض السلف أنهم وكأنهم قالوا فيما بينهم لن يخلق الله عز وجل خلقا أقرب منكم، هم لا يعصون الله ما أمرهم. فأنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا إقرارا بالعجز سبحانك، صدروا الكلام به استعذارا عن الجرأة في الاستفسار والجهل بحقيقة الحال. يعني استعذارا، طلبا للعذر. فبدأوا بتنزيه الله سبحانه وتعالى في قولهم، وأصلا الجواب هيقولوا إيه؟ لا علم لنا إلا ما علمتنا. ولكنهم قدموا بين هذا الجواب إيه؟ قدموا بين هذا، بين يدي هذا الجواب تنزيه الله سبحانه وتعالى طلبا للمعذرة، استعذارا عن الجرأة في الاستفسار والجهل بحقيقة الحال. لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الذي لا يخفى عليه خافية الحكيم. قال القاضي العدل أو المحكم لمبدعاته، الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة بالغة. هو هنا فسر معنى العليم، ودايما تنتبه لختام الآيات بالأسماء الحسنى ومناسبة هذا الختام لمعنى الآية. هنا فسر معنى العليم واضح جدا مناسبة معنى العليم للآية: لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الذي لا يخفى عليه شيء. الحكيم، الحكيم هنا ذكر فيه معنيين. المعنى الأول القاضي العدل، من الحكم، من الحكم القاضي العدل، وهذا معنى له مناسبة في الآية. الله سبحانه وتعالى حكم العدل، يحكم بما يشاء وحكمه عدل. المعنى الآخر قال: المحكم لمبدعاته، ما خلقه الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمه، فخلق أيضا لحكمه خفيت عليه، قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، فهنا قالوا إنك أنت العليم الحكيم، خلقه لحكمه وشرفه لحكمه حتى إن خفيت هذه الحكمة على الملائكة. الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم، أظن الآن المناسبة بين الاسمين مع معنى الآية واضح. الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم في معنى المعنى اللي ذكره أنه لا يفعل شيء إلا فيه حكمة بالغة، لا يلزم منه أن أنت تعرف الحكمة، ولكن تؤمن أن هناك حكمة ربما تطلع عليها وربما لا تطلع عليها. يعني الله سبحانه وتعالى لا يقدر شيئا ولا يملك شيئا إلا بحكمة. الله سبحانه وتعالى هو الحكيم، ولكن أنا أعرف الحكمة ولا ما أعرفش الحكمة؟ ربما يطلع الله عز وجل عباده على طرف من الحكمة، ممكن بالوحي ممكن بغير الوحي، يقعد يتأمل ويتفكر يوصل للحكمة، أو حتى لو حاجة فيها اكتشاف علمي، حاجة معملية فاكتشفوا حكمة في شيء معين، الله سبحانه وتعالى الذي أطلعهم عليها على اختلاف الأسباب اللي وصلوا بها لمعرفة الحكمة. وربما تخفى عليهم الحكمة، لما تخفى عليه الحكمة لازم يشهد ويؤمن أن الله له حكمة خفيت عليه. في كل الأحوال، في كل الأحوال، فيما شرعه الله عز وجل وفيما قدره الله عز وجل كله في حكمة. يعني إيه شرعه الله؟ مثال، الله سبحانه وتعالى مثلا شرع الزكاة، صيام رمضان، الله سبحانه وتعالى له فيه حكمة، يطلع عباده على طرف من هذه الحكمة، ممكن يكون تغفر بالشرع. في حاجات في الشرع الحكمة فيه، الحكمة فيها قد تغفر. ليه صلاة المغرب ثلاثة وصلاة العشاء؟ لو صلينا المغرب ثلاثة هنصلي العشاء أربعة، إيش معنى دي ثلاثة وإيش معنى دي أربعة؟ هنا أنت بتسلم للحكمة، ولكن الله سبحانه وتعالى يشرع هذه هكذا وهذه هكذا من غير حكمة، في حكمة وربما تخفى على الناس. في بقى أشياء مقدرة، مثلا حد نزل به بلاء، نسأل الله عز وجل أن يعافينا جميعا، حد نزل به بلاء، نزل به البلاء، طب موضوع قدر، الله سبحانه وتعالى له فيه حكمة، ممكن الله سبحانه وتعالى يطلع عبده على طرف من هذه الحكمة، وممكن إذا ما يعرفش الحكمة، إذا كان ما يعرفش الحكمة يسلم أن لله عز وجل فيه حكمة منه بس أنا ما أعرفهاش، ولكنه لأنه يؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم، في شرعه وفي قدره، فيما شرع وفيما قدر. قوله عز وجل: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. يقول قال لما ظهر عجزهم: يا آدم أنبئهم، أعلمهم بأسمائهم. يقول قال أنت جبريل، أنت ميكائيل، حتى وصل الغراب. وهذا وارد عن بعض السلف أنه سمى، ظل يسمي أسماء الملائكة، ظل يسمي أسماء الملائكة وغير الملائكة، حتى سمى أنواع الطيور، حتى سمى، حتى وصل الغراب. فلما أنبأهم بأسمائهم وظهر فضل آدم عليه السلام عليهم، قال الله ألم أقل لكم، يقول استفهام توبيخ، فإن الأدب التوقف لأن يبين، أنه إيه؟ كانوا يتوقفوا لغاية ما يبين لهم. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، قال ما غاب فيهما عن القلب، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، أي أعلم ما تظهرونه بألسنتكم وما تخفونه في أنفسكم. تبدون الإبداء من الإظهار يعني، فيظهر الشيء. قال وما كنتم تكتمون، كتم الشيء عكس إبداء الشيء. قال وما تخفونه في أنفسكم، فلا يخفى علي شيء من قولكم علانية أتجعل فيها من يفسد فيها وسرا لن يخلق الله خلقا أكرم عليه منا وما أسر إبليس من الكبر في نفسه. كأنه قد ما تبدون وما كنتم تكتمون هي اللفظ نفسه عام كل ما يبدونه وكل ما يكتمونه، ولكن هنا ذكر معنى ورد عن بعض المفسرين وكأنه المعنى الألصق بالسياق يعني بسياق الآية ما تبدون مما قلتم تجعلوا فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء إلى آخر قوله وما كنتم تكتمون ما أسرتموه في أنفسكم وما أسره إبليس من الكبر في نفسه. قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، يقول وإذ قلنا عطف على وإذ قال، وإذ قال ربك للملائكة كده وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. قال السجود حقيقي طاعة لله وتعظيما لآدم وهو مشروع. السجود قال سجود حقيقي، يعني ايه سجود حقيقي؟ السجود الحقيقي اللي هو السجود ان هو ينزل ايه؟ ينزل بجبهته على الارض. قال السجود حقيقي. طيب ان سجدوا عباده سيدنا ادم لا، يقول طاعه لله عباده لله وتعظيما لادم وهذا مشروع في الامم السابقه ومنسوخ في ملتنا. احنا عارفين في قصه سيدنا يوسف ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا، فكان أمر مشروع في الأمم السابقة، ده مش سجود عبادة، هذا ليس سجود عبادة ولكن سجود تحية أو سجود تعظيم، وهنا الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر بذلك. وهذا تشريف آخر، يعني احنا عندي تشريف بالعلم لسيدنا آدم، التشريف لآدم تشريف لذريته. بعد كده لما تيجي تسمع في القرآن يا بني آدم، عارف لما بيجي حد مثلا لما يجي حد يذكر إنسان يقول له يا ابن العبد يا ابن العبد الصالح يا ابن فلان، كأن فيها تذكير يتذكر كيف أن الله سبحانه وتعالى شرف أبانا وكرمه على الملائكة. فتسمع يا بني آدم تقول ما هو معنى يا بني آدم زي أيها الناس، صح ولا لا؟ يا بني ادم زي ايها الناس، لا هو لا في دلاله هنا لما تيجي تقرا فيه الايه وتفتكر سيدنا ادم زي بني اسرائيل. طب ما هو اسرائيل سياتي معنا الكلام على بني اسرائيل كتير في سوره البقره. اسرائيل هو نبي الله، نبي الله يعقوب، يا بني اسرائيل كانه يا ابناء العبد الصالح، تذكير لهم بنوتهم لسيدنا يعقوب عليه السلام. قال في معنى السجود قيل انحناء لا وضع جبهة، أو السجود لله وآدم قبلة، وقد ضعفهما بعض العلماء. كان هذه الأقوال ذكرها بعض أهل العلم، وفي أقوال أخرى ذكروها يعني هروبا من إن هم يذكروا إنه يكون سجود حقيقي، وظاهر القرآن إن هو كان سجود حقيقي، يعني فلا داعي لهذه التأويلات. لا لا دي قيل قيل انحناء لا وضع جبهة، أو السجود لآدم وآدم قبلة، وقد ضعفهما بعض العلماء. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. يقول صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه من نوع من الملائكة المسمين بالجن، وصح عن الحسن رضي الله عنه أنه ليس منهم. هنا ذكر قولين في هل إبليس كان من الملائكة أم من الجن. أولا ننتبه أن القول أو لأنه إن هذا الخلاف ده خلاف وارد في أقوال السلف عادي، يعني ما تتخضش ما تقرأ هذا الخلاف، ربما يكون الشغال قول تحصل إن القول الآخر باطل تماما، لا هذا خلاف وارد على السلف، وإن كان قوله صح عن ابن عباس كلمة صح ليها نظر، كلمة صح عن ابن عباس هذه فيها نظر. فهو هنا القول اللي ذكره الاول قال صح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه من نوع من الملائكه المسمين بالجن. ان وهذا ورد عن بعض السلف ان ابليس كان من الملائكه من طائفه من الملائكه تسمى الجن على اعتبار معنى الجن اللغوي، معنى الجن الجن من الخفايا، الجن من الخفايا. القول الاخر وهو قول الجمهور، جمهور المفسرين، ان ابليس لم يكن من الملائكه، ان ابليس لم يكن من الملائكه. والكلام في هذه المساله طويله، يعني بدا اليه الكلام فيه التفصيل فيه. ظاهر القران، ظاهر القران وصريح القران في بعض المواضع انه كان انه لم يكن من الملائكه. في قوله تعالى اولا فسجدوا الا ابليس، لو فسجدوا اي ملائكه الا ابليس. هنا ابليس اذا كان من الملائكه، اذا كان من الملائكه الاستثناء ده، وهذه المساله هتعدي معانا كتير في القران، الاستثناء ده بيتقال عليه استثناء منتصر، بمعنى انه من الملائكه، انه فرد منهم. الاستثناء لو ابليس لم يكن من الملائكه ده استثناء نوع اخر اسمه استثناء منقطع، بمعنى انت اذا قلت الان جاء الرجال الا محمدا، يا محمد من الرجال، ده استثناء منقطع، محمد احد افراد الرجال. ممكن تقول جاء محمد الا، جاء الرجال الا فرسا، يعني هم معاهم خير، جاء الرجال الا فرسا، فالفرس هنا ايه؟ مش من الرجال، فكأن المعنى لكن فرس لم يجد، في فرس ما جاش. فهنا من فسرها؟ من فسرها؟ هذا متكرر في القرآن، هنيجي في المواضع في الاستثناء، عبارة بقى الاستثناء ده متصل ولا استثناء منقطع. فسجدوا الا ابليس، من عدى ابليس من الملائكة اعتبر انه ايه؟ أن إبليس ملك من الملائكة لم يسجد، يبقى استثناء متصل. فسجدوا إلا إبليس، لو إبليس ليس من الملائكة المعنى عنده في التفسير فسجدوا لكن إبليس لم يسجد، أبى واستكبر وكان من الكافرين. واضح كده المعنى؟ طيب. فسجدوا إلا إبليس أبى، يقول امتنع واستكبر وكان في سابق علم الله او صار من الكافرين او كان كافرا من الجن فاسلم وعمل عمل الملك ثم كفر. هنا ذكر عده اقوال في قوله تعالى واستكبر وكان من الكافرين. اولا في استكبار ابليس، سبب كفر ابليس الكبر، سبب كفر ابليس الكبر، وسبب كفر ابليس الحسد. هذا حسد في ابشع صور، والمسلم تخيل حسد يجعله يكفر ويجعله يفضل. بص الحسد، حسد لادم مستمر الى الان والى قيام الساعه، كيف يكيد ببني ادم الحسد اذا لم يعالجه الانسان، والكبر في قلب الانسان اذا لم يعالجه اذا اهمله ممكن يؤدي به الى صور بشعه، قد يصل الحسد الانسان الى الكفر والعياذ بالله، قد يصل الكبر بالانسان الى الكفر كما كان مع ابليس. الا ابليس ابى واستكبر، يقول وكان من الكافرين باعتبار ان هذا فعل ماضي، فيقول كان في سابق علم الله، اي ان الله عز وجل علم انه سيكون من الكافرين، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يحاسب عباده على علمه السابق، وانما يحاسبهم اذا وقع منهم، اذا وقع منهم العمل. يقول او صار من الكافرين او كان كافرا من الجن. طبعا هذا القول الاخير ده يعني لا دليل عليه، يقول وكان من الكافرين، هو كان من الكافرين قبل الموقف ده، انه كان كافر ثم اسلم ثم ايه ثم كفر بعد ذلك، هذا لا دليل عليه. إذا كان الأمر موجه إلى الملائكة على قول من قال ومقلة أقل من علماء أن إبليس كان من الملائكة، يبقى هنا فيش إشكال في أن الأمر إيه موجه له باعتباره أنه من الملائكة. وإذا كان إبليس على قول جمهور المفسرين أن إبليس ليس من الملائكة، أنه من الجن ليس من الملائكة، فالأمر كان يشمله لأنه كان معه، فهذا من باب التغليب كما ذكرنا في التغليب منذ قليل وإحنا نتكلم في قوله تعالى ثم عرضهم على الملائكة، فهذا من باب التغليب أن الأكثر ملائكة ومعهم إبليس ليس منهم، ولكنه أمر معهم من باب إيه؟ من باب التغليب. واضح كده المعنى ولا مش واضح؟ وقلنا يقول بعد سجود الملائكة يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. يقول دار الخلد وقيل بستانا في الأرض، أي يسكن بستانا في الأرض، وجمهور المفسرين وظاهر الآيات على أنها الجنة، إذا أطلقت الجنة في القرآن فهي إيه؟ جنة الخلد الذي فيه السماء. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، كذلك ظاهر هذه الآية يدل على أن خلق حواء قبل دخول الجنة، صح ولا لا؟ ظاهر الآية أن خلق حواء كان قبل دخول، اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها أكلا رغدا واسعا حيث شئتما. يقول أي مكان من الجنة، أي مكان من الجنة، كلا من حيث شئتما من أي مكان في الجنة، ولا تقرب هذه الشجرة، قال للأكل. طيب ولا تقرب هذه الشجرة للأكل، ولا تأكلها، صح؟ ولا تأكلها، ولكن الآية ولا تقرب، لأن القرب هذا شيء محرم إن هم يأكلوا من الشجرة، فكان النهي عن الاقتراب من الشجرة اللي هو الفقهاء بيقولوا عليه سد الذرائع، سد الذرائع، هذا شيء محرم ما تقربش منه، اللي هيقرب من النار يوشك أن تحرقه النار، تجعل بينك وبين الحرام حاجز، مش تقف على الحرف، مش تعرض نفسك للحرام وتقف على الحرف وتقول لي أنا أأمن على نفسي. ولا تقرب هذه الشجرة، ولا تقربوا الفواحش، ولا تقربوا الزنا، ما تقربلوش، مش ولا تزنى، لا ما تقربلوش، في أسباب ممكن تؤدي للإنسان إلى أن يقع في هذه الفواحش، أسباب ممكن تؤدي للإنسان أن يقع في الزنا، الله سبحانه وتعالى قال ولا تقرب هذه الشجرة، قال الأدب، والأصح أنها شجرة معينة لا تتعين عندنا. يعني شجرة معينة لا تتعين عندنا، هي كانت شجرة معينة آدم عليه السلام يعلمها وحواء تعلمها أن الشجرة دي ما يقربوهاش، أما نحن فهي غير معينة عندنا، لا نعلم هي كانت شجرة دي، وطال الكلام نقلا عن الإسرائيليات في ترى هي نوع الشجرة دي، وهذا لا فائدة منه، شجرة التفاح ولا شجرة عنب ولا شجرة، هذا لا فائدة منه. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون، قال عطف على تقرب أو جواب النهي، ولا تقرب فتكون من الظالمين الذين وضعوا أمر الله تعالى غير موضعه، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، الإنسان لما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى وضع أمر الله في غير موضعه، أمر الله سبحانه وتعالى موضعه إيه؟ إن هو يطاع، أمر الله هو ينفذ ويمتثل له، فالذي يسمع الأمر ولا ينفذه يبقى وضع أمر الله سبحانه وتعالى في غير موضعه، فيكون من الظالمين لنفسه هو. الله سبحانه وتعالى أعظم من أن يستطيع أحد أن يظلمه، تعالى الله عن ذلك. الذي يظلم الإنسان، والذي يظلم الإنسان الإنسان يظلم نفسه بأن يضع أمر الله عز وجل في غير موضعه، فيوجب على نفسه العقاب، والله سبحانه وتعالى وعده أنه لا يظلم الناس شيئا، وأنه لا يظلم مثقال ذرة، لكن هو اللي أوجب على نفسه العقاب بفعله. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. نتناول هذه الآيات إن شاء الله بتفسير يوم الأحد القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. أرجو هذا وأستغفر.